تفسير الآية 107 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، أي وقالوا سائلين الله تعالى أمرا لن يجابوه أبدا يا ربنا، معترفين الآن أنه سبحانه ربهم بعد تكذيبهم له ولرسوله ولما كانوا يوعدون به بعدما رأوه واقعا صادقا، أي مربيهم وخالقهم ورازقهم وراعيهم ومرشدهم لكل ما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم في دنياهم وأخراهم. ربنا أخرجنا من النار بعذابها وأعدنا للدنيا لنؤمن ونعمل صالحا، فإن عدنا أي رجعنا لما كنا عليه من الكفر وعمل السوء فنحن ظالمون حتما حينها، أي متجاوزون متعدون لأوامرك مستحقون لعذابك بسبب ذلك، وهم كاذبون قطعا في وعدهم هذا، حيث هم فقط يحاولون يائسين واهمين النجاة مما هم فيه، ولو فرض ورجعوا لعادوا لما نهوا عنه من سوء، كما يقول تعالى مؤكدا ذلك في سورة الأنعام الآية 28 قوله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، برجاء مراجعتها لتكتمل المعاني، لأنه كان اختيارهم الذي اختاروه بكامل حرية إرادة عقولهم بلا أي إجبار، واستمروا مصرين عليه حتى ماتوا بلا توبة.